انظر لي هذه المطبعة منظرها ما أبدع. انظر لي هذه المطبعة منظرها ما أبدع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. وتطبع المجلات وتطبع الكراسات. وتطبع المجلات وتطبع الكراسات. والصور الملونة وتطبع الإعلانات. والصور الملونة وتطبع الإعلانات. وكل ما نريده من كتب الروايات. انظر لي هذه المطبعة منظرها ما أبدع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. تطبع كل الألوان وما يريد الإخوان. تطبع كل الألوان وما يريد الإخوان. من كتب أو صور وما يفيد الإنسان. من كتب أو صور وما يفيد الإنسان. نحن نراها مكسبا وخدمة للأوطان. انظر لي هذه المطبعة منظرها ما أبدع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. أدخلها برغباتي بالشوق والمحباتي. أدخلها برغباتي بالشوق والمحباتي. أبحث فيها علاني أرى بها هواياتي. أبحث فيها علاني أرى بها هواياتي. أخذ ما يفيدني وتلك كل غايتي. انظر لي هذه المطبعة منظرها ما أبدع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. مفيدة وصوتها يعجبني أن أسمع. وكل ما في المطبعة مرتب ما أروع. انظر لهذه المطبعة